kadehi var. Tüm aşağı, tüm aşağı olan kendileriyle bununkini aldım. Bu aydın bu aydın. طيب نبدأ الآن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. إذا ذكرنا في الدرس الماضي مفهوم الحدوث، مفهوم الحدوث، وبينا أن الحدوث ليس لا يتألف من الزمان، بل الزمان يلحق الحدوث، هو تال للحدوث ولاحق له وليس سابقا له. وبينا بطلان قول من قال، أو فساد قول يعني، أو الفارق بين قولنا وقول من قال بأن العالم موجود في ظرف الزمان وفي ظرف المكان. فتخيل أن الزمان أمر وجودي قديم ممتد قبل العالم ويدوم مع العالم، ولو فرضنا انتفاء العالم فإن الزمان باق مثلا. وكذلك يفرض هذا القائل المكان بعدا مجردا لا نهائيا ممتدا في الجهات الثلاث. ثم إن العالم يتصور إن العالم يوجد في حيز من هذا المكان، يعني ذكرنا أن هذا ليس هو ما يقول به أهل السنة والجماعة. بيّن الإمام الغزالي وغيره من العلماء في الحقيقة أن التصور بأن الزمان ممتد قبل العالم لا إلى بداية، هذا نتيجة الوهم، هذا يكون نتيجة الوهم. لأن الإنسان عندما ينتزع مفهوم الزمان عند ملاحظة تحرك أو تغير العالم، تغير الأشياء الحادثة، الإنسان بعقله ينتزع مفهوما للزمان عند ملاحظة التغير، فيلاحظ أن مفهوم الزمان هذا المنتزع من مفهوم مفهوم التغير يستمر منذ لحظة العالم، منذ لحظة وجود العالم المتغير، هذا العالم المتغير المشاهد، إلى هذا الحال، إلى هذا الآن. فينشأ عند الإنسان بإزاء وجود العالم زمان يعني منتزع، يعني مفهوم للزمان يكون هذا منتزعا من ملاحظة وجود العالم متغيرا، حال كون هذا العالم متغيرا يكون هذا بإزائه من أول لحظة وجود العالم بغض النظر ما هي هذه اللحظة إلى هذا الآن. الآن إلى هذا القدر هذا انتزاع لمفهوم الزمان، ويكون انتزاعا صحيحا، يعني لا إشكال في إطلاق اسم الزمان على هذا المفهوم من التغير أو على هذا الأمر النسبي للتغير. واضح أيها الإخوة؟ واضح إيش اللي بنحكيه؟ الآن هذا القدر من المفهوم الزمان قدر صحيح لا إشكال فيه. الإمام الغزالي وغيره من العلماء، كل علماء الأشاعرة في الحقيقة، يقولون الإنسان بوهمه لا بعقله، الآن هذا الانتزاع انتزاع عقلي، هذا الانتزاع انتزاع عقلي يعني صحيح. بيقول الإنسان بوهمه عندما يعرف أن للعالم لحظة في، يعني أن العالم كان موجودا أو وجد بعد أن لم يكن موجودا، ويلاحظ أنه استنبط أو انتزع مفهوم الزمان من ملاحظة تغير العالم، بحيث أنه صار هناك بإزاء وجود العالم كأنه يوجد إيش زمان ممتد بإزاء مساوق للعالم، هذا يكون في الحقيقة ليس مغايرا للعالم لكنه منتزع من العالم. لاحظ كيف المسألة مفهوم منتزع من ملاحظة بعض صفات العالم، لكن الإنسان بوهمه يبتكر له مفهوما شبه مستقل في الذهن عن العالم، لكنه يكون منتزعا عن العالم، هو في الحقيقة ليس شيئا غير العالم، هو شيء واحد مع العالم، يعني منطبق على العالم منذ لحظة وجوده إلى هذا الآن، إلى هذا الآن، ثم كلما استمر يمتد هذا الانتزاع. الآن ما هو شغل الوهم؟ ما هو عمل الوهم في هذه المسألة؟ الوهم كما قلنا يفترض أن هذا الزمان المفهوم الزماني، المفهوم الذي يسمى الزمان المنتزع من ملاحظة تغيرات للعالم مستقل عن العالم. لاحظ كيف المسألة، فيجعل الإنسان بقوة وهمه للزمان وجودا مفروضا مقدرا. لاحظ كيف المسألة، يعني يقدر الإنسان تقديرا وجود الزمان، مفهوم الزمان مستقلا عن وجود العالم، وهو في الحقيقة غير مستقل عن وجود العالم لأنه إيش؟ منتزع منه في الحقيقة. يعني لو فرضنا أن العالم ليس موجودا فلا يمكن انتزاع مفهوم الزمان منه. شوف كيف المسألة صارت، لكن الإنسان بوهمه يتصرف بوهمه لا بمحض العقل، بوهمه، فيفترض أن مفهوم الزمان هذا مستقل في الوجود عن مفهوم إيش؟ العالم وتغيرات تحصل في العالم. فيقدر أن هذا الزمان الذي هو مساوق للعالم لأنه منتزع من العالم، وما كان منتزعا من العالم لا يكون قبل العالم ولا يكون بعد العالم، فهو مساوق للعالم يعني مع العالم، محايث للعالم يعني هو في من حيثية العالم، حيثية من حيثيات العالم، لا يتصور وجوده مع انتفاء العالم. تمام، الإنسان بوهمه يتصور أن هناك ثمة وجودا للزمان مستقلا عن وجود العالم، ولكن هو يقول يلاحظ بوهمه أن هذا الزمان مبتدأه بداية العالم لأنه منتزع منه، فيقدر أيضا للزمان امتدادا قبل وجود العالم. ما دام قدر الزمان الذي هو مستنبط يعني أو منتزع من العالم وجودا مستقلا، فله بعد ذلك أن يقدر أنه ما دام الزمان مبتدئ من هذه اللحظة اللي هي لحظة بدء العالم إلى الآن، فيقدر بوهمه انعكاس استمرار وجود الزمان تمام قبل لحظة العالم، ويمده إلى ما لا أول له، يمد هذا الاستقلال إلى ما لا أول له. لذلك هذا الزمان الذي هو مقدر تقديرا مع العالم سواء مستقلا عن وجود العالم أو قبل العالم لا إلى أول، هذا يسمى زمانا مقدرا، زمانا مقدرا تقديرا إيش؟ وهميا. إيش هذا؟ هذا؟ طيب زعلان يعني هو. تمام؟ فيصعب على الذهن إدراك عدم وجود الزمان ما قبل أو الذهن، هو هنا يعني بصير الذهن يعني بمعونة الخيال يقدر تقديرا وجود الزمان. شوف، فبعد ذلك بصير يسأل الذهن لا يستطيع تصور عدم لأنه معتاد عليه، لأنه يعتاد عليه يصير يتوهم بأن هذا العالم بأن هذا الزمان فعلا موجود، لأن الإنسان يتبع وهمه، ويصير يسأل بعد ذلك أنه لماذا لم يخلق العالم قبل هذه اللحظة وخلق في هذه اللحظة. لماذا هذا السؤال بصير؟ لماذا هذا السؤال ينشأ عند الإنسان؟ لأنه ينتزع أولا كما قلنا مفهوم الزمان المحايث للعالم، ثم يجعله مستقلا، ثم يمده في خياله إلى ما قبل حدوث العالم، ثم بعد ذلك يجعل العالم مستندا في وجوده إلى الزمان. والحقيقة أن العكس هو الذي صار، الزمان مستند في وجوده إلى العالم. لاحظ كيف المسألة، ثم يجعل الزمان مرجعا من مراجع يعني نقطة إسناد، مرجع إسنادي للعالم، يعني بصير يسأل متى وجد العالم، فيجعل الزمان مرجعا مستقلا بنفسه، ثم يقدر وجود العالم بالنسبة للزمان المتوهم. فإذا عرف أن العالم وجد في لحظة معينة من لحظات الزمان المتوهم، وغفل عن أن هذا الزمان فعلا متوهم، ينشأ عنده سؤال مبني على الوهم أيضا. حاصل هذا السؤال المبني على الوهم هو أنه لماذا وجد العالم في هذا الزمان ولم يوجد قبل هذا الزمان أو لم يوجد بعد هذا الزمان؟ هذا يكون نتيجة الغفلة عن أن هذا الزمان في حد ذاته ليس مرجعا مستقلا. لاحظ كيف المسألة، لماذا ينشأ هناك سؤال آخر عند الفلاسفة وعند المجسمة، كلاهما نشأ عندهما نفس السؤال، لماذا بقي الله سبحانه وتعالى طوال هذه المدة الأزلية التي هي قبل نشوء العالم، قبل إيجاد العالم، من الأزل مش هم يفرضوا ألم يفرض العالم الزمان ممتدا قبل العالم إلى ما لا بداية له، يعني أزلية. فينشأ عندهم سؤال: إذا كان الله سبحانه وتعالى أزليا والزمان أزلي، فلماذا بقي الله سبحانه وتعالى غير خالق للعالم طوال هذه الفترة الطويلة الأزلية التي لا بداية لها، ثم في لحظة من اللحظات خلق العالم في هذه النقطة؟ لماذا لم يخلقه قبل هذه النقطة؟ لماذا لم يخلقه بعد هذه النقطة؟ لماذا بقي غير خالق للعالم قبل هذه؟ كل هذه أسئلة في الحقيقة إيش؟ مبناها على الوهم، وجوابها واحد، وهو أن هذا الزمان الذي تفرضونه هو زمان موهوم. بس الذي يفهم حقيقة أن ما هو هذا الزمان الموهوم خلاص ينحل عنده الإشكال، ينحل عنده الإشكال. والذي يفهم أن الزمان منتزع من حقيقة وجود العالم لا ينشأ عنده أصل هذا السؤال، إنه لماذا خلق الله سبحانه وتعالى العالم في هذا الزمان دون غيره من الأزمان؟ لأنه الزمان في الحقيقة ليس مرجعا لوجود العالم، بل هو إيش؟ عارض على العالم. شوف من حيثيات وجود العالم، لاحظ كيف هو خلق مع العالم، خلينا نقول خلق مع العالم. فإذا الذي يفهم حقيقة الزمان والمكان المخلوقين لله سبحانه وتعالى لا ينشأ عنده أصلا هذا السؤال، إنه لماذا خلق الله سبحانه وتعالى العالم في هذه النقطة؟ لماذا بقي طوال هذه الفترة الأزلية الممتدة غير خالق، ثم في لحظة معينة خلق هذا العالم؟ جواب العلماء الأشاعرة عن هذا السؤال، عن هذه الأسئلة كلها، هو جواب واحد: هذا الزمان زمان موهوم. الذي يفهم معنى الزمان الموهوم فعلا يجد أن هذا فعلا جواب. الذي لا يفهم معنى الزمان الموهوم يقول: إيش يعني زمان موهوم؟ أنتم لم تجيبونا. شوف كيف هذا يقول لك هذا هروب عن السؤال، في الحقيقة لا هروب ولا شيء، لكن هو لم يفهم بالضبط ما هو الزمان الموهوم، أو عن يعني تمسك بعناده، تمسك إيش بعناده. واضح إن شاء الله؟ بس أنا بدي كاسة شاي، أخرى شوي صوتي بصير شحط، مش شاي عفوا، مي، مي أحسن. لا، هو في الحقيقة الفلاسفة منشأ قول الفلاسفة بقدم العالم، منشأه هو اعتقاد الفلاسفة أن الله سبحانه وتعالى فاعل بالعلة. فلما اعتقدوا أن العالم، أن الله سبحانه وتعالى فاعل بالعلة، يعني ليس بالاختيار، وأن الله واجب الوجود، وأن الله علة، أن واجب الوجود علة لوجود العالم، فإذا مهما قدرنا الواجب موجودا فيجب أن يكون الزمان إيش؟ مع وجود علته، العالم يجب أن يكون مع وجود علته. هذا هو الذي سبب عند الفلاسفة، أنشأ عند الفلاسفة مسألة قدم العالم. ثم بعد ذلك هم اعترضوا على الأشاعرة، هم اعتراضهم على الأشاعرة نتيجة هذا الوهم، أنهم سألوا الأشاعرة: أنتم تقولون إن العالم إيش؟ حادث، فلما لم يحدث قبل ذلك، ولما حدث بعد ذلك، وإلى آخره. هذه عبارة عن مغالطات، هذه عبارة عن إيش؟ مغالطات. لذلك يعني هذه مغالطات عند الفلاسفة الذين يعترضون على الأشاعرة، مبناها على إيش؟ أغاليط في الفهم، أو عناد، معاندات، كما حصل مع ابن رشد في مناقشاته للغزالي. تمام. ممن تمسك أيضا بهذه المغالطات والشبه ابن تيمية عندما قال بالقدم النوعي للعالم، قال إن الله سبحانه وتعالى خلق العالم في لحظة من لحظات الزمان، وكان قبل ذلك قادرا على الخلق، وكون الله سبحانه وتعالى خالقا أكمل من كونه غير خالق. فإذا كانت هناك لحظة قبل هذا الخلق فيجب أن يكون الله سبحانه وتعالى خالقا فيها، لكي يكون إيش؟ على كمال، على أكمل صفاته، وهكذا إلى ما لا أول له، إلى ما لا أول له. فنتج عنده القول بالتسلسل النوعي في العالم، التسلسل النوعي في أول العالم. واضح إن شاء الله؟ كلا الفريقين نتج عندهما نفس القول، لكن هذا يدعي أن هذا كمال لله، والفلاسفة يدعون أن هذا كمال من الله. فرق حرف جر. الفلاسفة يقولون إن كمال الله لزم عنه لذاته وجود العالم، لأنه ليس إيش إراديا، بل هو علة ومعلول. هذا الفلاسفة ابن تيمية يقول لأن الله سبحانه وتعالى كامل يجب أن يخلق، يجب أن يخلق، والخالق أكمل من غير الخالق، وهو يزعم أن كون الله سبحانه وتعالى خالقا هو بإرادته، يعني بإرادة الله سبحانه وتعالى. وهنا نتج الإشكال عند ابن تيمية، كيف تجعل شيئا مرادا لله وهو سبب إيه، وثم تقول إن هذا الشيء المراد لله المخلوق بإرادة الله سبحانه وتعالى وباختياره سببا إيش في كمال الله، يتوقف كمال الله على وجوده. شوف كيف، يعني تقول أن الله سبحانه وتعالى كونه خالقا أكمل من كونه غير خالق، ثم تقول كونه خالقا هو بإرادته، لاحظ أن يخلق هو بإرادته، لاحظ كيف المسألة. طيب أن يخلق إذا كان بإرادته كيف يكون شيئا، كيف يكون شيء متوقفا، هذا الشيء متوقف على إرادة الله، ثم يكون هذا الشيء إيش سببا أو تتوقف عليه كمال، يتوقف عليه كمال الله. هذا في إشكال، هذا في إشكال. ابن تيمية هنا يستعمل مسألة في الحقيقة يعني الذي يفهمها يعني لا يكون هناك عنده أي إشكال، وهي مسألة يقول بها الأحناف، وهي قدم الصفات الفعلية، قدم الصفات الفعلية مثل التكوين والتخليق والترزيق ونحو ذلك. الأحناف يقولون بأن كون الله خالقا قديم، صفات الفعل، تمام. ابن تيمية يستغل هذا القول ويقول نحن اللي هم المجسمة يعني، ومنهم ابن تيمية، يقول نحن نوافق الأحناف ونحن والأحناف موافقون للسلف. لماذا؟ في قولنا إن الله سبحانه وتعالى لم يزل خالقا، لأن الأحناف يقولون بقدم الصفات الفعلية، بقدم صفات الفعل. طبعا هذا نوع من المغالطة في الحقيقة، لأن معنى كلام الأحناف بقدم صفات الأفعال، الصفة التي يكون بها الفعل هي القديمة، ولكن لا يقولون إن الفعل الكائن بالصفة قديم. ابن تيمية يقول كون الله خالقا بالفعل هو القديم قدما نوعيا، كون الله خالقا بالفعل هو القديم قدما نوعيا، يعني ولذلك قال بالقدم النوعي للعالم. الأحناف لم يقولوا بالقدم النوعي للعالم، الذي قالوا به هو أن هذه الصفة التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى والتي نسميها التكوين أو التخليق أو الترزيق ونحو ذلك، هذه الصفة في حد ذاتها هي القديمة، وليس القديم هو متعلق هذه الصفة، أي الرزق والعالم والمخلوق. لو قالوا إن العالم نفسه، إن العالم نفسه الذي هو متعلق هذه الصفة قديم، فعلا لصار لابن تيمية دليل في قولهم يعني. واضح إن شاء الله. إذن هو يحتج أيضا بهذه المسألة مغالطا، ومثل ابن تيمية طبعا لا يخفى عليه الفرق بين كلام الأحناف بقدم صفات التكوين أو صفات الأفعال، وبين قوله هو بقدم إيش أفعال الله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه الفرق، ولكنه يغالط، يغالط، وكثير من الناس طبعا قد ينجرون وراءه. واضح إن شاء الله. هذا كلام يعني أعتقد أنه كلام مهم، من الضروري جدا أن نفهم ما معنى الزمان بهذا القدر الذي وضحناه، ما معنى الزمان التقديري، كيف نشأ عند الإنسان القول بقدم الزمان، ثم نشأت الإشكالات الأخرى وغير ذلك مما أشرنا إليه. واضح إن شاء الله. قال ثم أشار إلى دليل حدوث العالم بقوله إذ هو، أي العالم أعيان وأعراض، لأنه إن قام بنفسه فعين وإلا فعرض. العين ما قام بنفسه، ما معنى ما قام بنفسه؟ ما لم يتوقف وجوده، يعني قيامه في الوجود على شيء، على محل يقوم به. وليس معنى ما قام بنفسه هنا ما لم يحتج في وجوده، أيوة يعني في لكي يوجد، ما لم يحتج لكي يوجد إلى موجد له. العالم المؤلف من أعيان وأعراض، العين مثل الخشب هذا مثلا، الجواهر مثلا، ماشي الحال، الأحجار، الأجسام نحو ذلك، هذه أعيان، هذه الأعيان لا تحتاج لمحل لكي تقوم به، بخلاف الحركة، حركة يدي عرض تحتاج لشيء محل تقوم به مثل اليد أو حركة القلم، صح ولا لا؟ تحتاج هذه الحركة إلى شيء تقوم به، لكن القلم نفسه لا يحتاج في وجوده، يعني هذا على الطاولة، لكن لو فرضنا انتفاء الطاولة يبقى القلم موجودا. لكن ليس معنى قولنا أنه يحتاج أن العين لا يحتاج في قيامه إلى شيء، ليس معناه استقلاله، ليس معنى هذا الكلام استقلال القلم في كونه موجودا، في كونه موجودا يعني في علة وجوده، لاحظ كيف المسألة عن موجدا، هذا لا يلزم عن هذا، واضح إن شاء الله. إذن العين قال لأنه إن قام بذاته، هذا معنى القيام بالذات، لذلك العلماء يقولون إن قام بذاته، يستعملون كلمة حرف الباء، حرف الباء يعني يستعملون بذاته، بذاته ما لا يقولون قام لذاته، قائم لذاته أو موجود لذاته، موجود بذاته، لاحظ كيف المسألة، قائم وجوده بذاته، قام وجوده بعين ذاته، هو ذاته هو عين وجوده، فلم يحتاج إلى شيء غير ذاته لكي يقوم، واضح إن شاء الله، لكي يتحقق وجوده. لكنه لا، عندما يقولون قائم أو موجود لذاته مش بذاته، هذا فيه إشارة إلى سبب وجوده، هل هو مستغن في أصل وجوده، يعني في أصل تحققه أو انتقاله من العدم إلى الوجود، هل هو مستغن عن علة، عن فاعل يفعله، أم غير مستغن؟ كل ما سوى الله، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو غير مستغن عن اللام، عن السبب، عن الفاعل. لذلك يقولون الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، لذاته، لاحظ كيف المسألة، ويقولون قائم بنفسه، كلا الحرفين يستعملان في حق الله سبحانه وتعالى، واجب الوجود لذاته يعني لا يتوقف على غير ذاته، ليس هناك شيء أوجد الله سبحانه وتعالى، وأيضا غير محتاج لمحل يقومه في الوجود، واجب يعني موجود بذاته، بخلاف الأعيان فإنها إيش؟ موجودة بذاتها لكن لا لذاتها، موجودة يعني قائمة، قائم وجودها بذاتها، ولكنه ليس لأجل ذاتها، ليس ذاتها علة وجودها، ولكن ذاتها تكفي لتحقق الوجود، بس لتحقق التقوم في الوجود. فكل موجود كفت ذاته لقيامه، كفت كانت ذاته كافية لقيامه. طيب هاي نكبس لك كمان كبسة، ماشي الحال؟ كل موجود كفت ذاته لقيامه فهو إيش؟ عين، فهو عين من الأعيان، جوهر من الجواهر، تمام؟ وما لم يكن كذلك فهو عرض، وما لم تكفي الذات لوجوده فهو إيش؟ ممكن أو حادث، وما كانت الذات هي علة الوجود فهو واجب. لذلك الله سبحانه وتعالى يقال واجب الوجود لذاته، قائم بنفسه، تمام؟ يتحقق فيه اللام والباء. أما غيره من الموجودات كلها موجودة بإيجاد، يعني لإيجاد الله سبحانه وتعالى لها، لكنها موجودة بنفسها، موجودة بنفسها لإيجاد الله، تمام؟ واضح يا إخوان إيش اللي بنحكي الآن؟ العرض لا هو مستغن عن اللام ولا هو مستغن إيش؟ عن الباء، يحتاج في تقومه إلى غيره، يحتاج في تقومه لغيره، فثبت الافتقار في العرض من هذه الحيثيات، للسبب وفي التقوم ثبت فيه الاحتياج في هذه الحيثيات. أما العين ثبت فيه الاحتياج إيش؟ إلى السبب، والله سبحانه وتعالى لم يثبت فيه أي جهة من جهات الاحتياج، لا من حيث المحل ولا من حيث الفاعل. لذلك الإمام السنوسي إيش بيقول؟ وقائم القيام بالنفس إيش معناه؟ والمخصص أو الفاعل. شفت كيف جاب اثنين، المحل اللي هو الباء والفاعل اللي هي اللام. شوف كيف المسألة، هنا جاء من هنا جاء كلام السنوسي، مستغن القائم بنفسه مستغن عن المحل والمخصص أو الفاعل، أثبت لله سبحانه وتعالى الاستغناء من هاتين الجهتين. واضح إن شاء الله، لأنه إن قام بذاته فعين وإلا فعرض، وكل منهما حادث لما سنبين، لأن كل منهما يتوقف في وجوده في كونه موجودا على موجدا، يعني غير مستغن عن اللام عن الفاعل. هذا أمر مهم جدا، هذا الكلام اللي حكيناه أمر مهم جدا اللي شرحنا به هذا الكلام، الفارق بين اللام والباء. شوف قديش حروف الجر مهمة. نحن قائمون بإقامة الله سبحانه وتعالى أو لإقامة الله سبحانه وتعالى، لكننا غير قائمين بعين وجود الله، لا، قائمون بإقامة الله لنا، وموجودون بإيجاد الله لنا، لا موجودون بنفس وجود الله. في فرق كبير بين الأمرين، يوجد فرق كبير جدا بين الأمرين، موجودون بإيجاد الله لا بعين وجوده. تمام، موجودون بإيجاد الله لا بعين وجود الله. مع أن لو كنا موجودين أيضا بعين وجود الله لكنا مفتقرين لله سبحانه وتعالى، لكن الواقع أننا لسنا، ليس محل قيامنا هو ذات الله، ليس محل قيامنا هو ذات الله، لكن منشأ قيامنا وسبب قيامنا هو إرادة الله سبحانه وتعالى. وضحت كيف المسألة؟ طب خليه عندك انت هذا، او تعال انت هون، انت تعال هون، يلا عيش تقعد جنبي. تعال اقعد على الفرشة. واضح يا اخوان كيف؟ ايوه بالضبط. لذلك يكثر استعمال هذا السؤال اساسي بالضبط هذا. من لاحظ الفرق بين اللام والباء انحل كل المشكلات، وحدة الوجود والتجسيم والفلسفة، وهذا اللام والباء بس. إذا رجعت لحروف الجر المسألة، لذلك تجدون كثيرا من قائلين بوحدة الوجود يقولون نحن موجودون بوجود الله، قائمون به. أهل السنة المحققون لا يقولون قائمون بوجود الله أو موجودون بوجود الله، بإيجاد الله. دائما حتى المتقدمون منهم عندما يعني يطلقون تجوزا وتسمحا موجودون به، دائما الشراح بحطوا بين حرف الباء والهاء بإيجاده. انظروا لشرح الشيخ زكريا الأنصاري للرسالة القشيرية، ستجدون بأنه يلاحظ هذا الملحظ في كل المواضع، حيثما وجد نصا من كلام المتقدمين يعني فيه تسمح وفيه تجوز فورا يفرق بين الباء والهاء بذكر إيش؟ الإيجاد، بلفظ الإيجاد. لاحظ كيف المسألة، المصدر. دائما أنا يعني الحمد لله لما شرحنا يعني القسم الأول من الرسالة القشيرية لبعض الإخوة، كلما وصلنا إلى هذا الموضوع كنت أشير لهم، أقول لهم شايفين كيف الإمام الشيخ زكريا الأنصاري يلاحظ هذا الملحظ، دائما يركز عليه، حتى صار الجميع متنبها إلى هذا الأمر، صار بديهيا من كثرة التكرار، صار إيش؟ بديهيا. لكن كثير من الناس للأسف يقولون لا، نحن موجودون به. فكلمة به هذه محتملة للمعنيين، المعنى الصحيح والمعنى الباطل من حيث اللغة العربية، بغض النظر عن تفريقنا الآن. فلذلك يطلقون البه فإذا قلت لهم كيف به يعني قائم بذات الله، قلوا لك لا إحنا قصدنا به يعني بإيجاده. طب ما تحكي يا أخي بإيجاده وخلاص، وبين بعض به وبصيروا يحلموا، بصيروا إيش يحلموا ويغيبوا في الملكوت البهي هذا ملكوت الباء. لذلك ابن عربي يقول، يقولون كل الأشياء موجودة إيش في النقطة، في النقطة. لاحظ كيف المسألة، كل الحروف موجودة في الألف والألف موجودة في النقطة، فالنقطة هذه هي أصل الوجود. واضح إن شاء الله يا إخوان. هذا كلام يعني يمكن أنه يعني يلاقي طربا يعني في النفس، يعني يهز أوتار الروح أو نحو ذلك، لكن نحن يعني نلاحظ بناء ذلك على إيش؟ علم التوحيد، بناء حركة النفس على علم التوحيد. لذلك مسلك التصوف عند أهل السنة غير مسلك التصوف عند المجسمة، وغير مسلك التصوف عند القائلين بوحدة الوجود. هناك طريق التصوف خاص بأهل السنة مبني على عقائد أهل السنة، به يعني بناء على ذلك يعني يكون عندهم معان مختلفة لشتى المقامات التي يسلكها السالكون، مقام الغيبة ومقام الشهود والوصول، كل هذه المقامات والأحوال ونحو ذلك التي يسلك فيها السالكون عند أهل الوحدة لها معنى، وعند أهل السنة لها معنى آخر، والأسماء تقريبا كلها واحدة، مشتركات لفظية بتصير، وهنا تحصل الاضطرابات والاختلالات بين هذين المذهبين. واضح إن شاء الله يا إخوان. هذه مسائل طبعا دقيقة، ولا يعني يحسن بطلاب العلم أن يهتموا بها، لا يجوز لهم أن يقولوا ينظروا فقط إلى الاتفاقات اللفظية، لا، يحققوا ما وراءها من المعاني، يدركوا ما وراءها من المعاني، لأنه المذاهب تختلف بالمعاني، لا تختلف، قد لا تختلف في الألفاظ، تختلف في المعاني التي وراء الألفاظ، فيجب علينا إيش؟ أن نعتني بمدلولات الكلام. لذلك قال وكل منهما حادث لما سنبين، كل من العين والعرض حادث لما سنبين، لأنهما يعني في وجودهما محتاجان لإيجاد الله سبحانه وتعالى، لإيجاد الله جل شأنه. قال ولم يتعرض له المصنف رحمه الله تعالى لأن الكلام فيه طويل لا يليق بهذا المختصر. كيف يعني كيف يتعرض له لهذا الدليل يعني الطويل، وهو مقصور على المسائل دون الدلائل، مقصور على المسائل الأحكام دون الدلائل التي توصل إلى هذه المسائل، نعم، لأنه مختصر، والإمام التفتزاني سيشير إليه. قال فالأعيان أي ممكن يكون، يعني شرح فالأعيان ما أي ممكن يكون، شرح جنس التعريف هذا اللي هو الماء، أي ممكن. الأعيان تطلق على إيش؟ على الممكنات التي يكون ممكن يكون له قيام بذاته، ممكن له يكون له قيام إيش؟ بذاته، بحسب المعنى القيام الذي وضحناه، بقرينة جعله من أقسام العالم، لأنه قال العالم كله أعيان وأعراض، إذ هو أعيان وأعراض، العالم كله أعيان وأعراض. قال ومعنى قيامه بذاته عند المتكلمين، معنى قيامه بذاته عند المتكلمين أن يتحيز بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز شيء آخر، أن يكون متحيزا بنفسه ويكون تحيزه غير تابع لتحيز شيء آخر، بخلاف العرض فإن تحيزه تابع لتحيز الجوهر الذي هو موضوعه أي محله، موضوعه أي محله الذي يقومه. شوف كيف هذا العبارة فيها معاني كثيرة جدا، وفيها مباني يعني إشارة إلى مبان أيضا مهمة جدا. قال لاحظ ماذا قال، ومعنى قيامه بذاته عند المتكلمين، ومعنى قيامه بذاته عند، لما قال معنى قيامه بذاته عند المتكلمين عرفنا أن القيام بالذات له عند المتكلمين معنى وعند غيرهم معنى آخر، كلمة القيام بالذات. هنا الآن سيبين معنى القيام بالذات عند المتكلمين، من هم غيرهم؟ الفلاسفة. معنى القيام بالذات عند المتكلمين، لاحظوا ما معناه، أن يتحيز هذا الممكن بنفسه غير تابع تحيزه، يعني حال كون تحيزه غير تابع لتحيز شيء آخر غير هذا الممكن. ما هو التحيز؟ هو أخذ نفسه، أخذه قدرا من الفراغ، هذا معنى التحيز، يعني أن يمنع غيره من الحلول معه في نفسه، من التداخل فيه. التحيز فيه نوع من إيش؟ الحيز، يعني يصير في هناك نوع من الممانعة. لذلك بعض المتكلمين فسروا التحيز بالممانعة، نفس الممانعة، شايف؟ وبعضهم قال لا، بل هي أخذ الفراغ الذي ينشأ عنه الممانعة. يعني إذا أخذ هذا الحي المتحيز بنفسه قدرا من الفراغ، نشأ عن هذا الأخذ المدافعة والممانعة. فالمدافعة والممانعة تكون بناء على التحيز، وليست هي عين التحيز. سواء فسرته بهذا أو بذاك، لا إشكال كبير، لا إشكال كبير. لكن الملاحظ عند المتكلمين أنهم فسروا القيام بالذات بنفس التحيز، يعني التحيز الذاتي، التحيز الذاتي. قالوا القيام بالذات هو التحيز بالذات، أن يكون ممكن إيش؟ أن يتحيز بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز شيء آخر. يعني القيام كون الشيء قائما بنفسه معناه متحيزا أنه متحيز بنفسه. شوف كيف المسألة صارت. إذا حصروا الممكنات الأعيان بماذا؟ بالمتحيزات. هذا معنى كلامهم لما عندما يقولون العالم أعيان وأعراض. شوف كيف تحليل العبارات، العالم أعيان وأعراض، وما ثمة قسم آخر غير هذين القسمين. وفسروا الأعيان بأنها إيش؟ ما قام بنفسه، ما قام بذاته، والأعراض ما قام بغيره بهذا العين، تمام؟ طب ما هو القيام الآن؟ نشأ في العين وفي القيام بالذات. ما هو القيام بالذات الذي فسرت به العين؟ قال العين نقصد به ما قام بذاته، ونقصد بالقيام التحيز بالذات. فإذا الأعيان هي المتحيزات بالذات. إذا العالم ينقسم، كل العالم الممكن. لذلك لما فسر الأعيان قال أي ممكن يكون، فالعالم كله من الممكنات، العالم هو كل الممكنات سوى الله سبحانه وتعالى من الموجودات الممكنة غير الله سبحانه وتعالى، يعني يعني الموجودات الممكنة غير الله سبحانه وتعالى، وهي غير الله يعني بتكون، تمام؟ مش إنه يعني تخصيص، واضح إن شاء الله. فإذا صار العالم جزءا من الممكنات، كل العالم هو ممكنات، وليس كل الممكنات هو العالم، كل العالم هو ممكنات، والممكنات أعيان، وعفوا والعالم الذي هو بعض الممكنات أعيان وأعراض، والأعيان كلها متحيزات. إذن العالم كله متحيزات وأعراض في هذه المتحيزات. شوف كيف المسألة. إذن هذا التصور للعالم ما معناه؟ أن العالم لا يوجد فيه إلا متحيزات وأشياء قائمة بالمتحيزات نسميها الأعراض. إذن لا يوجد في العالم أشياء مجردات عن التحيز. شوف كيف المسألة. إذن العالم عند المتكلمين، عند جمهور المتكلمين، لا يوجد فيه إيش؟ إلا الممكنات المتحيزة وإيش؟ والقائمة بالمتحيزة، وما ثمة موجود في العالم غير المتحيزات، يعني موجودات في العالم أعيان غير المتحيزات. إذن معنى هذا الكلام أيها الإخوة الأفاضل أن المتكلمين حصروا العالم في إيش؟ في المتحيزات والأعراض، ومنعوا وجود إيش؟ المجردات التي ليست متحيزة. يعني الوجود الذهني هذا منفي عند المتكلمين من هذا الباب ومن أبواب أخرى طبعا، لكن هذا أحد الأدلة عندهم طبعا. الروح وتجرد الروح، تجرد الروح بناء على هذا منفية، تجرد الروح منفية. أما جسمانية الروح وكون الروح جسمانية لطيفة ليست منفية، أما تجرد الروح يعني كون الروح عينا مجردة عن المكان، لاحظ كيف المسألة، عينا مجردة عن المكان يعني على الامتداد والتحيز، هذا منفي عند جمهور المتكلمين، وقال به بعضهم، قال به بعضهم مثل الإمام الغزالي والرازي وغيرهم وغيرهم يعني. تمام، واضح ايش اللي بنحكي يا اخوان؟ نعم. لما قال له قيام بذاته بقرينه جعلني جعله من اقسام العالم، فما هو الذي بقرينه جعل اقسام العالم؟ هل ان كان أي مم قال فالأعيان ممكن، هذا بقرينة جعله، لما فسر لما قال ممكن، أيوة بارك الله، بقرينة جعله من أقسام العالم هو تفسير لقوله ممكن، لأنه هو الشيء الجديد الذي الإمام التفتزاني جاء به يعني أبرزه في هذه العبارة، هو قوله ممكن، كلمة الأعيان واردة في النص. تمام، فلما فسر الأعيان بأنها، فالأعيان ما، كلمة ما فسرها بأنها إيش؟ ممكن. قال ما الدليل على تفسيري لكلمة الممكن الماء التي وردت في كلام المصنف بأنها ممكن؟ قال بقرينة كذا وكذا. شوف كيف، ما هو هذا وظيفة الشارح، الشارح يفسر ويعلل. لما قال الممكن أخرج الواجب فقط. أيوة بالضبط، أخرج الواجب، لأن كلامنا ليس على المستحيل، لأنه كلامنا في الموجودات، لما عرف العالم كله موجود الموجودات سوى الله سبحانه وتعالى صارت ممكنات، فخرج من الأصل يعني المستحيل. شوفوا كيف وظيفة الشارح يا أخوان، يفسر ويعلل تفسيره، يعلل تفسيره، وليس من وظيفة الشارح أنه أن يعترض، لأنه إذا كان يريد أن يعترض ما يشرح الكتاب، إلا إذا يعني العلماء قالوا من أدب الشارح أن لا يكثر من الاعتراض، إذا أردت أن تشرح كتابا فالمفروض أن تشرحه لأنك يعني تعتقد به أو يعني توافقه في معظم ما قاله على الأقل، أما أن تشرحه ثم يعني تعترض عليه في كثير من في الأشياء هذه، إلا إذا كان هناك مقصودات معينة، شفت كيف، للشرح، لأن الشارح ليس بجارح كما قالوا، يعني الشارح لا يجرح، الذي يشرح لا يجرح، لكن من أدب الشارح مراعاة لإقامة الحق، شفت كيف، ونصرة الصواب، هو أنه متى ما رأى في المتن المشروح أو في الكتاب المشروح أمرا يخالف الصواب أو يجانبه، عليه أن يبين الصواب بعد بيان تعليل صاحب الكتاب وتوجيهه على أتم ما يكون، يوجهه ويشرحه ويبينه ويحاول أن ينصره، ثم إذا رأى كلامه ضعيفا يبين ما عنده إن استطاع. واضح إن شاء الله، هذا الشارح. أما المحشي والمعلق ونحو ذلك لا، ليس من شرطه أنه يلتزم بذلك، ليس من شرطه. طيب، ومعنى قيامه بذاته عند المتكلمين أن يتحيز بنفسه، لم عرفنا أنه لما قال عند المتكلمين أي عند جمهور المتكلمين، عند جمهور المتكلمين، أن يتحيز بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز شيء آخر بخلاف العرض إلى آخره. طيب، ما الذي يقول به المتكلمون هنا في هذه الحال؟ هل كون العالم مؤلفا من أعيان تساوي المتحيزات زائد الأعراض، يعني من متحيزات وأعراض، هل هذا يجب أن يكون العالم كذلك؟ يعني إن وجد العالم فيجب أن يكون متحيزا، معنى ذلك أنه يستحيل أن يكون العالم إلا متحيزا، أم إنهم يقولون إن العالم يمكن أن لا يكون متحيزا، ولكن غاية ما حصل أنه العالم الذي هو موجود وشاهدناه هو متحيز، أي القولين يقول بهما المتكلمون؟ يجب، نعم هذا هو المشهور عند المتكلمين في الحقيقة. نعم هذا صحيح. المشهور من توجيه كلام مذهب المتكلمين في هذه المسألة أن العالم إن وجد فيجب أن يكون متحيزا، ولهم على ذلك أدلة، ولهم على ذلك أدلة. يعني التوجيه المشهور أو المذهب المشهور من كلام المتكلمين أن العالم إن وجد فيجب أن يكون إيش؟ متحيزا، ويستحيل أن يكون غير متحيزا. هذه مسألة مهمة، واحتجوا على ذلك بحجج، أشهرها أنه لو لم يكن متحيزا، لو لم يكن متحيزا لكان منزها عن المكان، وكونه منزها عن المكان يستلزم أن يساوي ويماثل الذات الإلهية في تنزهها عن المكان، وكونه مساويا أو مماثلا للذات في ذلك هذا محال. إذن لا يمكن أن يوجد العالم إلا إن لم يكن منزها عن المكان، لأن بعض الصفات النفسية لله سبحانه وتعالى الذاتية لله هو كونه إيش؟ منزها عن المكان. هكذا يسوقون الدليل، هكذا يسوقون الدليل، تمام. لكن هذا الدليل طبعا كثير من العلماء من المتأخرين والمتقدمين بيّنوا أنه ليس دليلا تاما، بل هو دليل ضعيف. شوف كيف المسألة. وممن بيّن ذلك الإمام الرازي، قال هذا النفي كون العالم منزها عن كون العالم لو فرضناه منزها عن المكان يعني مجردا، التجرد هو سلب، التجرد هو سلب، والاشتراك في السلوب بين العالم حال كوننا فرضناه يعني حال فرضه إيش يعني غير متحيزا، اشتراك العالم حال هذا الفرض مع الله سبحانه وتعالى بصفة سلبية هي التنزه عن المكان لا يستلزم الاشتراك في الذاتيات، والمحال هو الاشتراك في الذاتيات وليس الاشتراك في إيش السلوب، والاشتراك في السلوب لا يستلزم الاشتراك في إيش في الذاتيات. إذن قد يتصور عقلا، قد يمكن عقلا أن يوجد العالم غير متحيز فيشترك مع الذات الواجب الوجود في أمر سلبي، ولكنه يختلف معه في أمر إيش ذاتي، فيبقى التماثل محالا بين الله سبحانه وتعالى وبين العالم مع كون العالم غير متمكن. لاحظ كيف المسألة، غير إيش متمكن يعني غير متحيز، قصدي غير متحيز. فحاصل المسألة أن الاشتراك في السلوب لا يستلزم الاشتراك في إيش في الذاتيات، والمحذور هو الاشتراك في الذاتيات وهذا غير لازم. ومن هنا قال الإمام الغزالي والرازي كلاهما بإمكان أن تكون النفس، مش بإمكان يعني هم رجحوا أن النفس الإنسانية مجردة عن المكان. لاحظوا أنا بتكلم مجرد عن المكان، ما بقول مجرد عن الزمان، عن المكان، لأنه وضحنا سابقا أن الفلاسفة يستخدمون التجرد عن المكان والزمان، أما المتكلمون أكثر استعمالهم للتجرد هو التجرد عن المكان في حق المخلوقات، يعني مش لا التجرد عن الزمان. لذلك يقولون النفس المجردة عن المكان يعني عن التحيز لا يستلزم بالضرورة أن تكون مجردة عن الزمان يعني عن التغير، بخلاف الفلاسفة الذين يثبتون العقول المجردة عن المكان والزمان، يعني هي أزلية في الذات ولا يطرأ عليها تغير. هذا مصطلح مخالف، يعني فيه هناك اختلاف بين المتكلم والفلسفي في هذين الأمرين. واضح إن شاء الله. إذن عرفنا أن من قال من المتكلمين وهو جمهور المتكلمين أن العالم مؤلف من الأعيان والأعراض، عرفنا أنهم يقولون إن الأعيان إيش متحيزات، ثم وجهنا قولهم على ما هو المشهور من أن العالم هو متحيزات وأعراض قائمة بهذه المتحيزات، أن وجود هذه المتحيزات على ما هو المشهور واجب لئلا يلزم التشابه. لكن كثير من محققي المتكلمين أبطلوا هذا المحذور، ومنهم من قلنا مين الإمام الرازي وأتباعه، وقبل الإمام الرازي، قبل الإمام الرازي لاحظ كيف المسألة، من تلامذة الإمام الجويني من أصحاب يعني من أتباع مدرسة الإمام الجويني اللي هو الإمام المقترح، الإمام المقترح في شرح الإرشاد للإمام الجويني أيضا صرح ببطلان هذا الدليل، صرح ببطلان هذا الدليل. وقلنا لكم إن الإمام الغزالي قبله أيضا صرح بذلك. وفي واحد لسه أكبر من كل الذين عددناهم وقبل كل الذين ذكرناهم صرح ببطلان ذلك، مين هو؟ الإمام الأشعري. وهذه الشغلة قليل جدا من الناس الذين يعرفونها، قليل يعني غالبا يذكرون الإمام الغزالي، الإمام الرازي، المقترح لأنه كتبه يعني نادرة الوجود في الحقيقة، حتى أنا عرفت كلامه قريبا. لكن الذي لا يكاد الذي لا يكاد يعرف أنه يقول هذا هو الإمام الأشعري، بل ينسب له خلاف مذهبه. بينما الإمام ابن فورك في مجرد مقالات الأشعري صرح ناقلا عن الإمام الأشعري أنه يقول إن ما عرفناه من العالم هو متحيزات، ولا يستحيل وجود غير متحيزات، لا نقول إنه يستحيل في العقل أن توجد، لكن ما عرفناه هو متحيزات. شوف كيف هذا بالنص نقل الإمام ابن فورك عن الإمام الأشعري، وهذا النص لي يعني قوته وخطورته في الحقيقة نقلته أنا في البحث الذي عملته عن الإمام الأشعري، ويعني اللي قدمته في الأزهر ذكرت هذا النص هناك فيه. شوفوا موجود هذا النص، أعتقد البحث في الأصلين أعتقد موجود ومهم جدا. والله مش متذكر إيش العنوان. هيك إشي يعني. شوفوا إذن هذه العبارة التي يتكلم عليها الإمام التفتزاني على كم تنطوي من المسائل، وإلى كم يشير بها الإمام التفتزاني إلى المشاكل والمسائل والخلافات، تمام؟ بيقول إذن ومعنى قيامه بذاته عند المتكلمين. إذن صار كلامه الآن عندما نقرأ كلامه نعرف أنه يريد بالمتكلمين جمهور المتكلمين، ونعرف كيف وجه المتكلمون كلامه، إنه على سبيل الوجوب يجب أن يكون متحيزا لئلا يلزم التشابه التماثل، لكن عرفنا أن هذا ليس هو التحقيق عند المتكلمين، وإن كان هذا هو المشهور. لاحظ كيف المسألة، بدليل المتقدمين والمتأخرين، ونص على ذلك المتقدمون منهم والمتأخرون. إذن صارت المسألة إيش؟ أجلى وأوضح. فإذن الإمام الغزالي عندما يشتهر عنه أو يشتهر عنه القول بأن الروح مجردة، هذا ليس فيه خروج عن المذهب كما يتوهم كثير من الناس أنه خرج عن مذهب الأشعري. لا، لأن الأشعري أجاز ذلك من أساسه. الأشعري ما قال إنه يجب إذا وجد ممكن أن يكون متحيزا، قال غاية ما أدركنا هو المتحيزات. فإن كان ثم الدليل معنى كلامه على وجود متحيز، على وجود ممكن غير متحيز، فليقل به لا إشكال. فإذا الإمام الغزالي وغيره عندما قالوا بهذا لم يخرجوا عن مذهب الأشعري. وضحت كيف المسألة؟ والإمام الأشعري يتكلم عن أصول عقلية، ولم يتكلم هيك عن مجرد اعتيادات بشرية يعني اعتادها فقال بها. واضح يا واضح ولا زعلان؟ أنت زعلان مني؟ طيب مبسوط يعني ولا زعلان؟ طيب الحمد لله. إيش يا شيخ سعيد تفضل. احنا قلنا الإمام الغزالي قال بأن الروح مجردة، قال بأن الروح مجردة يعني ليست موجودة في حيز، ليست متحيزة، وهذا القول منه بناء على ما ذكرناه من كلام الإمام الأشعري ليس خروجا عن أصل الإمام الأشعري، لأن الإمام الأشعري لم يحل وجود ممكنات مجردة، هذا الذي ذكرناه، تمام؟ بارك الله فيك. إذن نعرف إذن قوله ومعنى قيامه بذاته عند المتكلمين أن يتحيز بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز شيء آخر، بخلاف العرض فإن تحيزه تابع لتحيز الجوهر، تابع لتحيز الجوهر اللي هي الأعيان يعني، الذي هو موضوعه. لاحظ كيف الجوهر الذي هو موضوعه، فسر بعد ذلك الموضوع فقال أي محله الذي يقومه، فالموضوع هو المحل المقوم. إيش يعني المقوم؟ الذي هو علة في وجود إيش؟ ما يقومه، ما يقوم به. لاحظ شوف كيف كلام التفتزاني ما أدقه يعني، قال الذي هو موضوعه، الذي هو يعني هو عائد على ماذا؟ الذي الجوهر موضوعه، موضوع إيش؟ العرضي. ثم فسر الموضوع فقال أي محله، أي محله الذي يقومه، فالموضوع هو المحل المقوم أي الذي يقومه. ومعنى وجود العرضي، ومعنى وجود العرضي في الموضوع هو أن وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع، أن وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع، فلا وجود له زائد. يعني إذا فرضنا انتفاء وجود الموضوع انتفى العرض، وجوده في نفسه وجوده في الموضوع. شفت كيف؟ لأن العين هو علة من علل إيش؟ علة وجود إيش؟ العرض. فالعرض هو وجه من وجوه وجود العين، وجه من وجوه وجود العين أو الجوهر. شفت كيف؟ فليس زائدا يعني زيادة منفكة أو أنه في هناك جوهر وملصق في عرض، مش هيك المسألة، بل هو وجه من وجوهه. لذلك يعني العلماء قالوا إيش؟ أنه الأعيان لا تنفك عن الأعراض، هذا قول الأشاعرة. المعتزلة أجازوا وجود الجوهر بلا عرض، أجازوا وجود الجوهر بلا عرض. الأشاعرة قالوا لا يمكن أن يوجد جوهر بلا عرض، لو وجد جوهر بلا عرض انعدم الجوهر، لأنه وجه من وجوهه. فلذلك صار العرض عند الأشاعرة مقوما لبقاء، يعني سبب بقاء الجوهر. يعني كيف يمكن أن يبقى الجوهر بقيام الأعراض المتوالية فيه؟ يبقى من الذي يبقي، من الذي يوجد هذه الأعراض؟ هو الله سبحانه وتعالى فاعل الجواهر والأعراض. شفت كيف المسألة؟ هو وجوده في الموضوع. ولهذا لما قال ومعنى وجود العرض في الموضوع هو وجوده في نفسه، أي عفوا هو أن وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع. ولهذا لما عرف وجود العرض كيف أن وجود العرض هو نفس وجوده في نفسه، هو عين وجوده في الموضوع، قال بعد ذلك ولهذا المعنى. ما هو إشارة إلى ماذا؟ لهذا إشارة إلى أن وجود العرض في نفسه هو عين وجوده في الموضوع. يعني العرض ليس له وجود في نفسه، بل وجوده في نفسه هو عين وجوده في الموضوع، يعني في الجوهر. قال ولهذا يمتنع الانتقال عنه، يمتنع الانتقال عنه، يمتنع على العرض الانتقال عن الجوهر الذي هو قائم به، يمتنع على العرض أن ينتقل عن الجوهر الذي هو قائم به، لأنه وجه من وجوهه. شوف كيف ووجه الشيء لا ينفك عنه، إذا انفك عنه انعدم. شوف كيف المسألة. ولهذا يمتنع الانتقال، لو كان العرض، لو كان وجود العرض زائدا على وجود الموضوع لجاز الانتقال عليه، ولكن لما كان غير زائد عليه، بمعنى انه هو وجه من وجوهه، ويعني وجوده في نفسه هو عين وجوده في الموضوع، استحال ان ينفك عنه، استحال ان ينتقل عنه، يمكن ان ينعدم فيطرا عرض جديد، ما في اشكال. لكن انه هذا العرض نفسه، الاخ هذا العرض هو نفسه يحكي انا بدي اترك هذا الجوهر وامشي، ما بتصير. وين يمشي؟ بيروح بينعدم. شوف كيف المساله، ينعدم انفكاكه عنه هو انعدامه، تمام. والجوهر لا ينفك عن جنسي إيش الأعراض، لا ينفك عن جنسي الأعراض. وهنا فيها تفصيل إن شاء الله سنذكرها لاحقا، إيش هي أجناس الأعراض وما هي الأجناس الأعراض التي يجب أن يوجد منها فرد من أفرادها يعني في الجوهر. يعني المتكلمون أيضا تكلموا في هذا، وفي طبعا نزاع، يعني ليست مسائل بدهية، هذا مسائل يعني دقيقة، فيعني ما تتصوروا أنه كل شيء فيها بدهي، هذه مسائل يعني هي التي يعني جزء منها أو هي هذه التي نتكلم فيها هي تسمى دقيق الكلام. مسائل هي دقيق الكلام. إيش دقيق الكلام؟ هي المبادئ والمسلمات أو المبادئ التي يثبتها المتكلمون أو يضعونها ثم يجعلونها مقدمات لإثبات العقائد المقصودة بالذات. هي دقيق الكلام، شفت كيف؟ هذا جزء مما ينطلق عليه اسم دقيق الكلام. وبعض دقيق الكلام ينطلق على المسائل الدقيقة من علم الكلام التي يستنبطها المتكلمون بعد إثبات الأصول. فدقيق الكلام ينطلق على المبادئ الموضوعة والمثبتة التي هي واسطة إثبات المسائل والمقاصد، وعلى الدقائق المستنبطة من إثبات هذه المسائل والأصول، وهي دقيقة، تكون دقيقة، ليست جليلة بمعنى إنها ظاهرة لكل أحد، دقيقة يعني يتصور فيها خلاف. يعني المتكلمون يطلقون اسم دقيق الكلام على هذا وعلى ذاك، تمام؟ وأنا كتبت رسالة خاصة في بيان موضوع الفرق بين جليل الكلام ودقيق الكلام، لوجود يعني هناك أنا في نظري يوجد خلل في فهم بعض المعاصرين للفرق بين دقيق الكلام وجليل الكلام. واضح يا إخوان؟ تابعون ثاني. ومعنى وجود قال هو وجوده في، ولهذا يمتنع الانتقال عنه بخلاف وجود الجسم في الحيز، لأن وجوده في نفسه أمر ووجوده في الحيز أمر آخر، ولهذا ينتقل عنه. هنا الحيز المقصود بالحيز هو المكان الأين، يعني وجود الجسم مش في الحيز الذي هو يعني ذاتي له، لا، في هذا الحيز أو هذا أو هذا أو هذا، وجود الجسم هنا أو هناك ليس ذاتيا له، ولهذا ينتقل عنه. هذا هو المقصود بالحيز هنا، وهذا واضح. ولا يقصد بالحيز اللي هو الامتداد الذي يعني هو شرط وجود الجسم، لا، لأنه هذا ذاتي من ذاتيات الجسم. ومعنى قيامه قال ولهذا ينتقل عنه، إذن هذا هو معنى القيام بالذات عند المتكلمين. قال وعند الفلاسفة، الآن هذا عطف منه على ومعنى قيامه بذاته عند المتكلمين إلى آخره. قال وعند الفلاسفة، يعني ومعنى القيام بالذات عند الفلاسفة، قال وعند الفلاسفة معنى قيام الشيء بذاته، يعني هذا بتصير الواو، وأما عند الفلاسفة فمعنى، ولكن أضمر الأما هذا الشرط وأضمر الفاء اللي هي في جوابها. قال وعند الفلاسفة معنى قيام، يعني بتصير استئنافية، معنى قيام الشيء بذاته استغناؤه عن محل يقومه، استغناؤه عن محل يقومه. لكن عرفنا أن هذا المعنى يقول به بعض المتكلمين أيضا، فإذا لم يبق خاصة من خصائص الفلاسفة. نعم هو عن يختص به الفلاسفة عن جمهور المتكلمين لا عن جميع المتكلمين، فوافقهم فيه بعض المتكلمين أيضا هذا المعنى. لذلك ستجدون أن بعض المتكلمين من المتأخرين يقول بأن القيام الشيء بذاته هو استغناؤه عن محل يقومه، ويوافقون ما اشتهر عن الفلاسفة. شايف؟ استغناؤه عن محل يقومه، ومعنى قيامه بشيء آخر اختصاصه به، بحيث يصير الأول نعتا والثاني منعوتا، سواء كان متحيزا كما في سواد الجسم أو لا كما في صفات الله تعالى والمجردات. إذن هذا أيضا يتيح سعة ومكان لإثبات الموجودات غير المتحيزة، يعني الموجودات المجردة من الممكنات. فإذا الذي يقوم بغير المتحيز هذا يسمى صفة له، سواء كان عرضا أم صفة وليس بعرضا، ما في عندنا مشكلة. شوفت كيف؟ وهذا حتى هذا المعنى لا إشكال فيه كثير. يعني قيام الشيء بذات استغناء عن محل المتكلمين، يعني يوافقون القيام بغيره نفس الشيء نفس التعريف عندهم اختصاصه به. كيف السؤال يا شيخ؟ السؤال يعني الذين وافقوا الفلاسفة في التعريف، أيوة، قيام الشيء بذاته، نعم، يوافقونهم قيام بغيره أيضا، ومعنى قيامه بشيء آخر اختصاصه به. نعم. يعني لا إشكال، لأنه هو يعني لو قالوا به نعت، أنا عشان هيك قلت إما أن يكون نعتا أو عرضا، لاحظ كيف المسألة في هذا. يعني إذا أنت قلت إنه العرض لا يوصف فيه، إذا قلت للعرض لا يوصف به بيصير هناك وجه للنزاع، صحيح. لكن لو قلت إن كل عرض يوصف به فبيصير النعت شامل للصفة للمعنى القائم بالذات وللعرض الذي يقوم بإيش بهذا. فيعني هذه بتصير مسألة والله أعلم ليست يعني أصلية جدا، بتصير حسب الإطلاق والله أعلم. إذا هذا تشير يعني أنت جيد. كما في صفات الله تعالى والمجردات. هل يبخل البحث في وجود الفلاسفة على الممكنات اللي حكينا عنها؟ نعم. هل يبخل الكلام في الممكنات؟ لا، عند الفلاسفة يعم الممكنات وبالضبط ومطلقا يعني. أما عند المتكلمين يبقون يحصرونه إيش؟ يحصرونه بالممكنات، لكن بعضهم يعني يطلقون على ذات الله أنها محل لصفاته، ما في مشكلة، ويطلق ويرضيهم بالمحل ليس التحيز، ليس التحيز، يعني يطلقون اسم المحل على ما هو أعم من المتحيز. قال وهو أي ما له قيام بذاته من العالم، إما مركب من جزئين فصاعدا عندنا، إما مركب من جزئين فصاعدا عندنا، يعني لما كان عند المتكلمين ما له قيام بذاته متحيزا، يعني يأخذ قدرا من الفراغ، فهذا المتحيز إما مركب أو غير مركب لأنه متحيز، والمتحيز يأخذ قدرا من الفراغ، وما يأخذ قدرا من الفراغ إما مركب أو غير مركب بالضرورة، هذه بتصير قسمة ضرورية. فما كان كذلك، يعني ما كان متحيزا، ما كان من الأعيان الذي هو متحيزا إما مركب، وهذا المركب إما أن يكون من جزئين أو أكثر من جزئين، المهم مركب، وأقل قدر من التركيب جزئان. لذلك قال إما مركب من جزئين فصاعدا عندنا، وهو الجسم. إذن الجسم عندنا ما كان مركبا من جزئين فصاعدا، من جزئين فصاعدا، وهذا كلام دقيق جدا، كلام الأشاعرة هنا كلام دقيق جدا جدا. ما كان مركبا من جزئين فصاعدا، المعتزلة اختلفوا، قال وعند البعض لابد من ثلاثة أجزاء، ثلاثة أجزاء لا جزئان، لابد من ثلاثة أجزاء لا جزئين فقط. لماذا قالوا ثلاثة أجزاء؟ لتتحقق الأبعاد الثلاثة، لأنهم اشترطوا في الأجسام أن يكون لها طول وعرض وارتفاع، طول وعمق وعرض، فقالوا لا يتحقق الطول والعمق والعرض إلا بثلاثة أجزاء، لا يتحقق إلا بثلاثة أجزاء. الإمام العضد قال يعني أقل، يعني إن أردتم شيئا يحقق الثلاثة أبعاد فأقل شيء يحقق الثلاثة أبعاد ليس هو ثلاثة أجزاء بل هو أربعة. بتذكر البحث هذا في المقولات؟ أربعة أجزاء وليس ثلاثة أجزاء، لأنه ثلاثة بتضلها مستوي، بتضلها سطح، بتضلها سطح مهما ركبتها وحطيتها بتضلها سطح. شفت كيف؟ الخط نقطة، الخط نقطتين، والسطح ثلاث نقاط، أما الأربعة ممكن تحط نقطة هون ونقطة بجنبها ونقطة ثالثة ونقطة فوق النقطة بتصير إيش؟ ثلاث أبعاد. أما بقولهم الإمام العضد إن أردتم شيئا يكون يؤلف الثلاثة أبعاد فأقله أربعة لا ثلاثة. هذا تفريعا على مذهبهم. لكن هو العضد لا يقول إن الجسم يتألف من أربعة فصاعدا، لا هو من اثنين من اثنين فصاعدا، ولكن يحقق مذهب مين؟ المعتزلة. أعني الطول والعمق والعرض والعمق، أعني الطول والعرض والعمق. إذن الجسم ما كان مؤلفا من جزئين فصاعدا هذا عند الأشاعرة. الذي يختص به الأشاعرة عن غيرهم أنهم يقولون إن المركب من جزئين جسم، غيرهم يقول لا، الجسم لا يتركب من أقل من ثلاثة أجزاء أو أربعة أو ستة أو 12 حسب خلافاتهم. تمام؟ إذن محل الخلاف الأشاعرة قالوا كل مركب من جزئين فصاعدا فهو جسم بغض النظر عن الأعداد التي يتركب منها، ولا يشترطون في الجسم أن يكون ذا ثلاثة أبعاد حتى لو كان إيش؟ من بعد واحد اللي هو خط يعني نقطتين يعني جزئين فهو جسم، فهو جسم. ثلاثة أجزاء فهو جسم، أربعة جسم، وهكذا. لا يشترطون في الجسمية الثلاثة أبعاد، بل بعد واحد يسمى جسما، والبعد يتألف من إيش؟ من جوهرين، جوهرين. تمام؟ من جوهرين. هذا بعد بصير، البعدين بصير يعني طول وعرض، ماشي؟ والثلاث أبعاد وعمق بصير العمق، هذا ثلاث أبعاد. فإذا يوجد فرق بين البعد وبين التحيز، والتحيز لا يستلزم البعد، فيكون البعد أمرا اعتباريا من انضمام متحيزين. تمام؟ يكون البعد أمرا اعتباريا من انضمام من تركيب متحيزين فصاعدا، والبعد ليس ثابتا في نفس الأمر، بل هو أمر اعتباري من انضمام متحيزين فأكثر، هذا هو البعد. واضح إن شاء الله. قال لابد من ثلاثة أجزاء لتتحقق الأبعاد الثلاثة، أعني الطول والعمق والعرض والعمق، وعند البعض من ثمانية أجزاء ليتحقق تقاطع الأبعاد على على زوايا قائمة، اثنين واثنين واثنين واثنين، اثنين واثنين واثنين وفوق اثنين، ثلاثة بصير أربعة يعني ثمانية. وليس هذا نزاعا لفظيا، الإمام التفتزاني بيقول وليس هذا نزاعا لفظيا راجعا إلى الاصطلاح حتى يدفع بأن لكل أحد أن يصطلح على ما شاء، بل هو نزاع في أن المعنى الذي وضع له لفظ الجسم الذي وضع لفظ الجسم بإزائه هل يكفي فيه التركيب من جزئين أم لا. إذن هو نزاع إيش؟ على ما في أي شيء وضع، أو على شيء أي شيء وضع لفظ الجسم. لاحظ كيف المسألة. احتج الأولون بأنه يقال لأحد الجسمين إذا زيد عليه جزء واحد إنه أجسم من الآخر، فلولا أن مجرد التركيب كاف في الجسمية لما صار بمجرد زيادة الجزء أزيد في الجسمية. وفيه نظر إلى آخر كلامه. نقف إلى هذا الموضع نحن عند احتج الأولون لنبين يعني بعض الكلام المهم الذي يدور حول هذا المعنى إن شاء الله في الترسيم ومعنى الترسيم واشتقاق الجسمية، هل هو مضطرد مع اللغة العربية أم غير مضطرد، متوافق مع الاستعمال أم غير متوافق، وبعض ما يدل عليه أيضا من يعني الأدلة من الكتاب من القرآن الكريم يعني. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. الله يعطيكم العافية. بنكمل إن شاء الله من عند احتج الأولون. رأي متكلمين كل أمر آخر يعني ذكر عند المتكلمين ما له قيام بذاته وعند الفلاسفة ما لا يحتاج إلى هو يعني يمشي على ظاهر كلام المتكلمين. قال وهو أي ما له قيام بذاته من العالم هو كرره حتى يبين رأيه في المسألة. يعني هذا الظاهر، هذا الظاهر، نعم هذا الظاهر. أي حاشية؟ كتبتها. نعم نعم تفضل. هناك يمكن نقرأ سيد قولي ولذلك قال العلامة الأمير في حاشيته على شرح عبد السلام على الجوهرة: وأما غيره أي غير الله فهو فعله. وذهب بعض المتصوفة والفلاسفة إلى أنه تعالى الوجود المطلق، وأن غيره لا يتصف بالوجود أصلا، حتى إذا قالوا الإنسان موجود فمعناه أن له تعلقا بالوجود وهو الله تعالى. نعم. وهو كفر ولا حلول ولا اتحاد. أيوة. نعم. وهذه الكلمة انتهى كلامه. وهذه الكلمة شريفة منه، يبين فيها فساد مذهب وحدة الوجود وأنه مخالف لعقيدة أهل السنة، ويزيد فيقول: إن القائل بهذا المذهب لا يلزمه القول بالحدود والاتحاد. صحيح. لا يلزمه. ولذلك ترى بعض من يقول بوحدة الوجود ينفي الحلول والاتحاد مخادعا للناس، لأن كثيرا منهم يظن أن مذهب وحدة الوجود يلزمه القول بالحلول والاتحاد. أيوة. فهو يكتفي بالحلول والاتحاد ليوهمهم. يعني يكتفي بنفي الحلول والاتحاد. نعم. فهو يكتفي بنفي الحلول والاتحاد. أيوة. ليوهمه أنه لا يخالف مذهب أهل السنة. أيوة. ومن ينقدع به لا يعرف ما ذكرناه، بل مذهب وحدة الوجود مبني على نفي تكثر الوجود. صحيح. وأما القول بالحلول والاتحاد فهما مبنيان على القول بتكثر الوجود. أيوة. بالضبط. بينهم حلول واتحاد. نعم. وإلا فلا حلول ولا اتحاد. فتأمل فما ذكرناه هنا فهو مفيد جدا. صحيح. مفيد. مش مفيد يعني. يعني الذي يقول بوحدة الوجود هو أصلا لا يثبت إلا موجودا واحدا، إلا وجودا واحدا، فمع قوله بوجود الواحد لا اتحاد ولا حلول، لأن الحلول والاتحاد مبني على وجود اثنين، واحد منهما حل في الآخر أو واحد اتحد بالآخر، ووجودان، وجود واحد وجود ثاني، واحد منهما حل بالآخر أو واحد اتحد بالآخر. لكن القائل بوحدة الوجود هو أصلا يقول ماذا؟ لا وجود إلا واحد، فإذا بالضرورة يجب أن ينفي الحلول والاتحاد. ولكن نفيه للحلول والاتحاد لا يستلزم أنه موافق لأهل السنة، لأن أهل السنة يقولون الله سبحانه وتعالى موجود ووجوده غير وجود المخلوقات، والمخلوقات موجودة ووجودها غير وجود الله، ووجود المخلوق غير قائم بوجود الله، ولا وجود الله قائم بوجود المخلوقات. شوف كيف المسألة. فأهل السنة ينفون وحدة الوجود والحلول والاتحاد. القائل بوحدة الوجود ينفي يثبت وحدة الوجود وينفي الحلول والاتحاد وينفي التغاير. شوف كيف أهل السنة يثبتون التغاير بين المخلوقات وبين الخالق. هو يقول شوف ينفون التغاير لأن مع إثباتهم الكثرة في الوجود، هو ينفي التغاير لأنه ينفي الكثرة في الوجود. أهل السنة يزيدون فيقولون الموجود المخلوق غير قائم بوجود الله. صاحب القول بوحدة الوجود يقول المخلوقات قائمة بوجود الله. شوف كيف المسألة. ولذلك هنا تنشأ مسألة المظاهر والصور، أن هذه المخلوقات هي مظاهر وصور وتجليات لعين وجود الله، ومن هنا يستعملون كلمات موجودون بوجود الله. نحن نقول موجودون بإيجاد الله. شوف كيف. فلنا وجود غير قائم بعين وجود الله لكن ثابت بإيجاد الله. وليس بعين وجود الله. شوف كيف الفارق بينهم، وضحت إن شاء الله. ومن هنا ينشأ عند أهل السنة في مقامات السلوك والتصوف وحدة الشهود لا وحدة الوجود، وحدة الشهود. أما القائلون بوحدة الوجود يعني بيصير عندهم إشكالية في من هذه الجهة. وحدة الشهود أنه السالك يعني الذي يتعبد الله سبحانه وتعالى يغيب عن لحاظ وجود الموجودات كلها، لحاظه يعني لا يعود مشاهدا للموجودات المتكثرة التي خلقها الله، ويتأمل في وجود الله نفسه بحيث يغيب عن لحاظ وجود غير الله، فهذا صار عنده وحدة في الشهود لا وحدة في الوجود، لأنه غاب عن ملاحظة وجود حتى عن ملاحظة وجود نفسه بقوله. هذا فناء الفناء عن الفناء. نعم، الفناء في الله والفناء عن الفناء فيه. شفت كيف الفناء في هذه المسألة الأخيرة بيقوله أنه يعني يفنى عن فناء نفسه، وبعضهم قال هذا مستحيل، هذا المرتبة يعني بيقوله هذا مستحيل أنه يحصل. أما الفناء في الله يعني أن لا يلاحظ إلا وجود الله، إلا فعل الله، ولا يلاحظ مفعولات الله، هذا ممكن، يمكن أن يحصل، لكن بيظل هذا يعني قابل للحصول بشرط لحاظه ليش؟ لوجود نفسه. أما أن يفنى عن فنائه أصلا هذا يعني شبه مستحيل، وهذا فيها نزاع بين يعني الصوفية. شفت كيف؟ فهنا مسألة وحدة الشهود وحدة الوجود، وكلاهما يعني هذا مذهب سلوكي وهذا مذهب سلوكي، لكن في النهاية أيضا وحدة الوجود مذهب سلوكي ومذهب عقائدي، وأما وحدة الشهود فهو مذهب سلوكي مبني على عقيدة أهل السنة، مش مذهب سلوكي ومذهب عقائدي. وحدة الشهود هو في نفس الأمر سلوك واعتقاد، أما وحدة الشهود هو سلوك وليس اعتقادا. شوف كيف المسألة، بل هو إيش؟ وجدان وسلوك. أما العقيدة بتكون مبنية على عقيدة أهل السنة. لذلك الإمام السرهندي يقول بوحدة الشهود وينفي وحدة الوجود، وأيضا يعني معظم النقشبندية، معظم علماء النقشبندية يصرحون بنفي وحدة الوجود. شايف يعني حتى الإمام السرهندي يقول لم يقل بوحدة الشهود إلا واحد، يعني الآن لا أذكره. يقول كمان الإمام الرباني، لا هو في بدايته في شبابه كان يقول بوحدة الوجود ثم تبرأ منها. نعم، في لأنه كان متأثر بوالده في شبابه، كان متأثر بوالده، والده كان من أتباع ابن عربي، فلما كمل يعني قال أنا، هو كتب هذا في مكتوباته. الإمام السرهندي يتكلم عن بعض المشايخ النقشبندية المتقدمين، يقول لم أجد أحدا بالنص، يعني هذا الكلام لم أجد أحدا يقول بوحدة الوجود إلا واحد، عبد الله، الشيخ عبد الله كذا، لا أذكر، لكن إن شاء الله إذا حبيته يعني إذا شيء مهم بجيب لكم إياه. وقال يعني تكلم كلام عليه، لكن كلهم لا يقولون بوحدة الوجود. الشيخ عبد الرحمن الجامي يقول بذلك، لكن هو ليش احنا ما قلناه، انا بتكلم عن سلسلة النقشبندية. الجامي ليس من مؤسسين النقشبندية، هو من يعني من اتباعها، مش من مؤسسيها، يعني مش من السلسلة الكبرى يعني. صحيح، هو نقشبندي. نعم، استغلوا الصوفية اليوم بخلطوا بين الاتحاد المغربي وحدة الوجود في فهمهم، بخلطوا بينها وبين وحدة الشهود، يعني بخلطوا الثلاث مع بعض، يخلط الثلاثة مع بعض. للأسف، لماذا؟ لأنهم ما في عندهم تصورات حقيقية في علم التوحيد، يعني ليس عندهم تمكن في علم التوحيد، فبتصير عندهم خلط. هم يقولون بوحدة الوجود ويظنون أنهم يقولون بوحدة الشهود، وبعضهم يقول بوحدة الشهود ويظن أنه قائل بوحدة الوجود، فعندهم خلط، لأنه في المفاهيم ليست واضحة عندهم. ولذلك كل أهل التصوف قاطبة من أهل السنة يعني حرموا على الإنسان أن يسلك في التصوف، خصوصا التعمق يعني في التصوف، إلا بعد أن يتحقق في علم التوحيد، لأنه من دون تحقق في علم التوحيد يخربط، بتوه في التصوف، بيصير يخبص وهو مش داري. وهذا منصوص عليه عند العلماء، يعني هذه طريقة أهل السنة. مش واحد يعني يظن إنه إحنا بنقول هذا لأنه إحنا مخالفين للتصوف، لا، إحنا بنقول دائما أن هناك طريقة معينة في التصوف لأهل السنة، وليس كل الصوفية ممشاهم على طريقة أهل السنة. ومن هنا يجب التمييز بين الصوفية الذين هم متبعون لأهل السنة وبين الصوفية الذين هم غير متبعين لمذهب أهل السنة. الخلط خطير، شايف؟ والله أعلم. والله كلام حلو هذا، مليح مفيد. نعم، في رسالة أنا كتبتها عن وحدة الوجود اللي هي تعليقات على رسالة الشيخ عبد الغني النابلسي، موجود على الإنترنت أيضا، اسمها بيان المقصود من وحدة الوجود، أعتقد هيك، موجودة في منتدى الأصلين، مفيدة جدا. يعني طيب، الله يعطيك العافية. يلا، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ سعيد. راح قطعته.